صاموا إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رجب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر. أو أن العلماء وقعوا على برضه يوم الثلاثاء ولا يجوز ذلك قبل العلم ومرض الأمراض ما في ذلك وسحر الحدث فإنه الواجب عليه أن يتم صوم الفطر الصائم كرمضان رمضان النذر يتم هو لا يستجيب إلا العلة التي تستبيحها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.